جناين من خدودك بكي وغار، والشمس مالت للمغيب والليل صار النهار، من فرحتي جنيت والدمع سال مدرار. اشياء المهم والأم حنونة ما بتفرق بين أولادها تجمعوا. يا ميمتي يا شام، يا ميمتي يا حنونة. شديت الهجن للسفر جلال.